بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 84 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة الثالثة في فتح مصر. احنا في الحلقتين اللي فاتوا تكلمنا على مقدمة لفتح مصر، تكلمنا على معجزة الفتح الإسلامي لمصر، أبعاد المعجزة والوضع الذي كان فيه الجيش الإسلامي الذي فتح البلاد، وظروف الجغرافية، ظروف السياسية، ظروف الكثافة السكانية. اتكلمنا على أمور كثيرة. في الحلقة اللي بعدها اتكلمنا على مصر قبل الفتح الإسلامي وتاريخ الاحتلال الطويل من الفرس ومن البطالمة من الرومان، والقهر السياسي والعسكري والاقتصادي الذي عاشته الشعوب في الدولة الرومانية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وفي العشر سنين الأخيرة قبل الفتح مباشرة بشكل أخص. وده ذكرنا أنه كان كأنه تمهيد لفتح مصر. الشعب المصري قبل الفتح الإسلامي كان مهيئ نفسيا لاستقبال أي خلاص، استقبال أي نجدة ترحمه من هذا القهر الروماني اللي احتله يعني قرابة 700 سنة. وأكيد وصل لأسماع المسلمين أو وصل لأسماع الشعب المصري ما فعله المسلمون في الشام وما فعله المسلمون في العراق من تسامح وحرية دينية ولطف في التعامل ورفق بالرعية. يعني قصص لا حصر لها وقصص غريبة، والغريب ينتشر. يعني القصص الغريبة بتنتشر، الناس تحب تسمع الحاجات اللي هي مش تقليدية. ومؤكد ان سلوك الفاتح الإسلامي في هذه البلاد كان سلوك فريد على الدنيا جميعا. محدش أبدا من الفاتحين على مدار التاريخ سواء قبل الفتح الإسلامي أو بعده يعني سلك مثل هذا السلوك النبيل في التعامل مع الشعوب المغلوبة أو الشعوب المقهورة. فدي كلها كانت مقدمات لفتح مصر. لما نقول فتح مصر نقول عمرو بن العاص. ارتبط فتح مصر بهذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صاحب الفكرة، هو اللي اقترح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن انتهت يعني فتوحات الشام تقريبا. ذكرنا أن الشام تقريبا سنة 19 من الهجرة كانت الفتوح الشامية انتهت، ما عادش فضل غير مدينة واحدة طرابلس في لبنان، وغير كده كل الشام بقى مسلم. فاقترح عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب أن تفتح هذه البلاد مصر. وطبعا هو ذكرنا في برضو في الحلقات الماضية ليه هذا الاقتراح أو ليه هذه الفكرة. الفكرة أن مصر بتمثل عمق عسكري واستراتيجي مهم جدا للجيش الروماني اللي كان موجود قبل كده في الشام، وبالتالي عمر الشام هتبقى آمنة للمسلمين طول ما مصر فيها جيش روماني. فلازم انت تطلع للجيش الروماني ده علشان تعرف تحد من خطورة غزو مرة تانية للشام واستعادة الدولة الرومانية لأملاكها في الشام. وفي نفس الوقت فيها أرطبون، أرطبون الذي هرب من أرطبون ده أكبر قوات الدولة الرومانية، الهرب من القدس من أمام عمرو بن العاص وذهب إلى مصر. فهو أكيد بينه وبين عمرو بن العاص طار خاص غير طار الدولة الإسلامية كلها اللي هزت عرش الدولة الرومانية. فمنتظر جدا أن الدولة الرومانية تهجم على الدولة الإسلامية في الشام. كمان مصر تهدد الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر مسافة قصيرة، أساطيل الرومانية كبيرة وقوية مشهورة في العالم. فممكن جدا يحصل غزو لينبع قريبة جدا من المدينة المنورة، أو غزو الجدة قريبة من مكة، فيبقى فيه خطورة جدا على الدولة المسلمة. كان لازم خطوة مصر دي تكون موجودة. فده التسلسل المنطقي السياسي الاستراتيجي الفكري اللي موجود عند الصحابة الكرام في هذه المرحلة. طبعا تفكيرات كلها استراتيجية عليا، يعني كلام عميق جدا، مش بيتحركوا بشكل عشوائي، خطوات محسوبة. سواء كان بيتحرك في داخل الفتح نفسه من بلد لبلد زي ما اتكلمنا في الشام من محطات التحرك في الشام، أو بينسحبوا أو بيتقدموا كما حدث في العراق مثلا، أو بيخشوا فارس. كل شيء محسوب لحد ما مسافة معينة نكمل ولا ما نكملش. ما فيش حاجة عشوائية، ما فيش حاجة كده يلا بينا بالبركة، لا. وكل الحسابات منطقية وعقلانية وجيدة. مع أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عارف أن مصر هتتفتح، لأن الحديث فيه وضوح وصراحة إنكم ستفتحون مصر، أو تفتحون بلدا يذكر فيها الكرات، حسب الروايات وهي كلها صحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن مصر ستفتح، لكن عمر بن الخطاب كان متردد في الفتح. متردد ليه؟ هو على يقين من صحة الحديث، على يقين من أن الفتح سيحدث، لكنه ما يعرفش يا ترى الفتح يحصل في سنة 20 ولا سنة 22 ولا 25 ولا 30، ما يعرفش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش الموعد الذي تفتح فيه البلد. فليترى الظرف اللي احنا فيه دلوقتي يسمح بفتح مصر ولا لا يسمح بفتح مصر. هو متردد. متردد ليه؟ ليه ما عندوش الإقبال اللي عند عمرو بن العاص في قضية فتح مصر؟ عمرو بن العاص متحمس جدا ان هو يفتح مصر، وارسل اكثر من رسالة، وما عندوش اي نوع من المخاوف من فتح مصر. عمر بن الخطاب واخد موقف بين بين، عايز يحقق الحديث النبوي، عايز يحقق المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، أمور كثيرة جدا من فتح مصر، وطبعا الدعوية وإيصال الإسلام إلى أماكن جديدة، كل ده في دماغه. لكن في نفس الوقت متهيب من فتح مصر. ليه؟ أولا احنا في سنة 19 من الهجرة، اخر 19 من الهجرة، اوائل 20 من الهجرة حسب التوقيتات اللي اختلف فيها المؤرخون قليلا. الوقت ده لو انتوا تفتكروا حلقات فتح الشام اللي هي كانت من يعني قريب 4-5 حلقات فاتوا او جايز اكتر شوية، كنا بنتكلم على طاعون عمواس. طاعون عمواس في الشام فقد فيه المسلمون 25,000 انسان ما بين الرجال والنساء والاطفال. 25,000 ده رقم مهول، رقم ضخم جدا. الجيش الاسلامي كله كان قد ايه؟ الجيش الاسلامي العسكري كان يعني قرب 40,000، 39,000، 36,000، اختلف في الروايات برضو. لو اضفت النساء والاطفال اللي كانوا معاهم يعني ممكن تقول مثلا المسلمين في الشام 50,000 مثلا. 25,000 نص الطاقه الاسلاميه، وعدد كبير منهم جنود، وعدد كبير منهم قادة. بنتكلم على ان طاعون عمواس فقدنا فيه ابو عبيدة ابن جراح، فقدنا فيه شرحبيل ابن حسنة، فقدنا فيه يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عن الجميع، فقدنا فيه معاذ بن جبل، واعداد ضخمة جدا جدا من الناس. فاحنا عندنا موقف عسكري صعب. يعني عمر بن الخطاب سنة 19، طاعون عمواس 18 او 19 هجرية او 17 برضو في اختلاف الروايات. فانت بتتكلم على ان العملية كانت السنة اللي فاتت، او لسه خارجين من الازمة، لسه خارجين من فقد هذا الرقم الكبير. انا عندي حسابات كتيرة جدا للوضع العسكري في الشام نفسه فضلا عن مصر. يعني انا جوه الشام نفسها انا قلق مضطرب، جايز الدولة الرومانية تلتفت الى هذه المصيبة التي وقعت بالمسلمين وتهجم على الشام، ويبقى فيه كارثة تضيع كل المكاسب اللي بذلت فيها جهود ضخمة وسالت فيها دماء عظيمة على مدار 7 سنين سابقة من سنة 12 لسنة 19 من الهجرة. فمتخوف ان هو يدخل مصر وقد فقد هذا العدد الكبير في طاعون عمواس. دي واحد. النقطة الثانية ان في هذا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على فتح مصر كانت الحروب شغالة في فارس عادي جدا. يعني الشام كان خلص لكن فارس الحروب فيها على اشدها، بل ان في هذا التوقيت امر عمر بن الخطاب بالانسياح في بلاد فارس. كان موقف هو الفتوح في بلاد فارس. لما ترجعوا لحلقات بلاد فارس هتلاقوا ان سيدنا عمر في مرحلة من المراحل سنة 17 او حواليها وقف الفتوح الاسلامية. كثرة الغنائم واتساع الاراضي خاف على المسلمين، قال لهم خلاص كفاية على كده وقف. لكن الفرس مش ساكتين، عاملين يجهزوا الاعداد والجيوش، وكان في اعدادات كبيرة لمواقع ضخمة هتيجي على المسلمين في فارس. فهو عمال يحشد الجنود الى فارس علشان متوقع معركة كبيرة في هذه المرحلة، نهواند وما بعدها. فهو ما يعرفش يا ترى جايز الطاقة الإسلامية في فارس دلوقتي مكفياها، لكن بكرة في إيه؟ يا ترى الدولة الفارسية هتعد لنا كام جندي؟ يا ترى هندخل في كام صدام؟ فجايز يحتاج المسلمين اللي موجودين في الشام إن هم يروحوا العراق أو يروحوا فارس. دلوقتي أنا هبعت مجموعة لمصر، هيبقى عندي في العراق وعندي في الشام وعندي في مصر. حيرة طبعا. موقف سيدنا عمرو بن العاص شايف ان هي فرصة، لان انا لو سبت دلوقتي الدولة الرومانية تجهز الوقت هيكون مش في صالحنا، الجيوش هتتجمع اكتر في مصر، بدل ما انا اقاتل في مصر جيش أو حامية رومانية قوامها 20,000، لو استنيت سنة كمان هيبقوا 30,000، ولو استنيت سنة تانية هيبقوا 40,000، لأن بتجيلهم أمداد من أوروبا، أمداد من القسطنطينية، من أي مكان، فبياخدوا نفسهم. هم لسه دلوقتي مغلوبين في الشام، فعندنا فرصة أننا يعني نطرق على الحديد وهو ساخن، في عندنا فرصة أننا نهجم عليهم هم في حالة اضطراب وعدم اتزان نتيجة الهزائم المتكررة. إذا كانوا هم بعد طعون عمواس ما فكروش حرب المسلمين في الشام، فمعنى كان أنهم مكسورين قوي. يعني الشام لما كنا فقدت 25,000 من أصل 50,000 تقريبا موجودين في الشام، فالطبيعي أن الدولة الرومانية تهجم على الشام في هذه الأزمة. ما حصلش الكلام ده، معناه أنهم خايفين قوي من المسلمين، مكسورين قوي، فدي فرصة. فسيدنا عمرو بن العاص شايف انها فرصه، وسيدنا عمر شايف ان انا دلوقتي انا مش عارف احط لك في مصر 4000 5000 10000 جندي، وجايز احتاجهم في ناحيه بعيده خالص، احتاجهم في فارس. راجعوا الخريطه، هنتكلم على مساحات كبيره جدا من الارض، الشام لوحدها 4 دول، وهبعت لدوله جديده مصر، ومصر دي اصلا تبعها كمان اجزاء من ليبيا واجزاء من النوبه تحت في الجنوب، والناحية التانية الحروب مع دولة العراق خلاص خلصت العراق ودخلنا على فارس اللي هي إيران دلوقتي، مساحات كبيرة جدا من الأرض، طبيعة جبلية صعبة جدا، أذربيجان فوقيها، أرمينيا فوقيها، تركستان، أفغانستان، كل دي مساحات للدولة الفارسية. أنا منساح في هذه البقاع الواسعة، أحط في كل منطقة 1,000 جندي 2,000 جندي، ده أنا كده يعني الخريطة لما تنظر للخريطة الجغرافية وتقرأ حركة الفتوح الإسلامية متزامنة، يعني بتقرأ عن ده مع ده مع ده اللي حصل في سنة 17 اللي حصل في سنة 18 على كل المحاور، تذهل شيء رهيب. فضلا عن أن أنا عندي المدينة المنورة محتاجة أمنها، مكة المكرمة محتاجة أمنها، عندي اليمن، عندي عمان، عندي البحرين، عندي يعني الجزيرة العربية كلها. والعرب أصلا عمرهم ما فكروا يسيطروا على حتى مدينة، يعني مكة ما كانش بيحكمها واحد، مكة كونفدرالية، قبائل 10 قبائل بيحكموا مكة، كل واحد بيحكم حتة، مش واخدين على حكم هذه المناطق الواسعة. شيء مذهل. الإسلام غير الناس دي تغيير من السماء للأرض، أو من الأرض للسماء، تغيير من أقصى الشمال لأقصى اليمين، يعني 180 درجة عكس تماما طبيعة الناس. عمرهم ما تعلموا قيادة مثل هذه الجموع الضخمة من الشعوب، تحرف في مثل هذه المساحات الشاسعة من الأرض، ضبط الأمور بهذا العمق في السياسة وفي الدبلوماسية وفي الأمور الاقتصادية، زي خزينة الدولة بتتعامل مع الموضوع ده كله. لا ده موضوع فعلا لغز، والله لغز ما يتحلش إلا أن يطول فعل الله عز وجل. يعني هو الله الذي نصر، والله الذي دبر، وهو الذي فعل، وهو الذي حكم، سبحانه هو الذي علم سبحانه وتعالى، ما فيش إلا كده. ومع كل هذا سيدنا عمر واخد الموضوع بالحسبة العقلية اللي ده مسؤوليته، فخايف جدا إن هو يغامر في مصر تضيع فارس أو تضيع الشام، دي نقطة. كمان فوق ده كله هو هيدخل، هي مصر مش زي العراق ولا الشام، مصر بلد جديدة على العرب، يعني وبس مصر بوابة أفريقيا، يعني انت هتفتحني على مصر هتجرني بعد كده في حرب مع ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، دي فيها قبائل تانية خالص ما يعرفوهاش العرب، قبائل البربر الموجودة في جنوب ليبيا، جنوب الجزائر، كل المغرب، يعني بتكلم على يعني شعوب جديدة. أفريقيا نفسها لو نزلت شوية في الجنوب، دخلنا على النوبة، على أفريقيا، على الحبشة، على يعني تكلم على طبيعة جديدة جدا. خايف إن هو يدخل هذه المناطق الجديدة على المسلمين، الجديدة على العرب، ما يعرفوهاش، يلقي بجنوده إلى التهلكة. كان عمر بن الخطاب يقول إن رجلا من المسلمين عندي أغلى من 100,000 دينار. ما تقوليش إن في احتمالية ربحية إيه؟ 100,000 دينار قدام رجل من المسلمين معرفوش، يعني مش بيتكلم على رموز المسلمين كبار الصحابة، لا، أي جندي، ما يعرفوش عمر ولا عمره شافه قبل كده. الجنود بتتحرك من القبائل المختلفة على أماكن القتال من غير ما يشوفها عمر في المدينة المنورة. لكن عنده رجل مسلم في الجيش، لا أنا ما غمرش. فقلق عمر بن الخطاب في هذا الموضوع. هنشوف هيعمل ايه، مش هنشوف النهاردة، هنشوف في حلقة قادمة هيعمل ايه. لكن النهاردة هنكمل مع عمرو بن العاص. عمرو بن العاص شايف الفكرة مناسبة جدا جدا، مش شايف كل هذه المخاوف او شايفها، لكن مدي وضعية فتح مصر اعلى من هذه المخاطر. الفوائد المتحققة من فتح مصر اكبر من الفوائد المتحققة من الاحجام عن الفتح في هذا الوقت، او مضار فتح مصر اقل من مضار ان هو يتخلف عن فتح مصر في هذا التوقيت تحديدا. وكان سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عمرو بن العاص ليه كلمات جميلة جدا، بيقول ان الحكمة مش انك انت تعرف الخير من الشر، دي مش الحكمة. الحكمة انك تعرف اي الخيرين اعظم واي الشرين اكبر. يعني تعرف ايه هو من المؤكد. لو انت تيجي تديني مبررات عدم الفتح هتلاقيها كتيرة جدا. عدم الفتح ان انا ما اطلعش مصر دلوقتي كتيرة، زي ما قلنا قبل كده المنطق اللي عند عمر بن الخطاب، مبررات كلها منطقية جدا وعقلانية جدا. طب ومبررات عدم فتح مصر دلوقتي اللي ملهاش مضار، ليها مضار برضه. انا بعد شوية هيجي الدولة الرومانية تجهز جيشها وتدخل الشام وتسترد الشام، وضاعت الشام، ولو ضاعت الشام ممكن تضيع العراق. هلم جرة الوزن بقى، مين الاكثر خيرا مين الاكثر شرا، هو ده الحكيم، هو ده العبقري الداهية المفكر. وكان عمرو بن العاص من اكبر حكماء العرب. وطبعا احنا بنتكلم على موازنة ما بين واحد برضو عملاق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن عمر بن الخطاب ما كانش رافض الموضوع بالكلية، هو زي ما بيقولوا كده 50% 50%، واقف في منتصف الطريق، يا ترى افتح يا ترى ما افتحش مصر دلوقتي. هي دي كانت القضية. عمرو بن العاص، عمرو بن العاص شخصية من الشخصيات اللي غبنت في التاريخ، وللأسف الشديد غبنها المسلمون. يعني اللي هم مفروض ان هم بالنسبة لهم هو عمرو بن العاص سلفهم، سلفهم وهو احد رموزهم الكبرى. يعني مش بس اللي بيهجم عليه المستشرقون ولا الغربيون ولا اليهود ولا غيره، لا بيهجم على عمرو بن العاص كتير من المسلمين، وبينتقدوه في امور كثيره جدا في حياته، ويغلب عليهم جانب النقد اكثر او الذم اكثر من جانب المدح. وهذا كله ظلم لشخصيه يعني هائله في التاريخ الاسلامي، شخصيه عمرو بن العاص. لا يمنع يا اخواننا ان الانسان يكون ليه اخطاء. يعني ما لما تيجي تجيب قصه عمرو بن العاص في حياته كلها بعد إسلامه، طبعا الإسلام يجوب بما قبله، ومناش دعوة بالعمله قبل الإسلام. كل الصحابة الكرام قبل الإسلام ليهم أشياء سلبية كثيرة، والإسلام دي بالعكس دي ميزة كبيرة جدا للإسلام، أنه غير الناس من حياة يعني بعيدة عن الله عز وجل وبعيدة عن الأخلاقيات العامة إلى الحياة الكريمة التي عاشوها في ظل الإسلام. فخلينا نتكلم على موضوع عمرو بن العاص بعد الإسلام. عمرو بن العاص بعد الإسلام له حياة طويلة فيه، وله إنجازات ضخمة، وله أعمال كبرى، وله فضائل عظمى، ومع ذلك الناس لما تيجي تتكلم بشيء من الجور والحيف والظلم والبغي تبتدي تجمع الأخطاء الموجودة على مدار عمره في الإسلام. عمره في الإسلام 35 سنة، عاش في الإسلام 35 سنة رضي الله عنه وارضاه. الفترة ديت اللي عاش في الإسلام ليه أخطاء مؤكد، لأنه هو ما هوش معصوم، هو في الآخر بشر وكل بني آدم خطاء. فهو عنده أخطاء، صح عنده أخطاء 100%. عنده كم خطأ؟ عنده 1 2 3 4. تعد أخطاء كويس، لو عرفت تعد أخطاء معناه أنه رجل نبيل، رجل عظيم جدا جدا، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، أنك تعرف تعد أخطاءه على مدار السنوات الطويلة. مين فينا يقدر يعد أخطاء نفسه؟ انت عد الاخطاء مع كل المبررات اللي عندك. انت عندك مبررات لكل حاجة عملتها، ماشي. طب الحاجات اللي ما عندكش ليها مبرر قد ايه في عمرك؟ ما تقدرش تحصيها. كل يوم بتغلط، كل يوم بتغلط، كل شهر، كل سنة، كل موقف كبير، كل حدث عظيم هتلاقيك عندك غلطات فيه، وغلطات ضخمة وغلطات متعمدة، هوى النفس وبعد عن الشريعة والنفس أمارة بالسوء وحاجات كتيرة جدا جدا. فضلا ان بقى تكون الاغلاط غير متعمده، يعني انت كنت تريد الخير بس عملت حاجه شر، وده وارد جدا جدا مع كرام الصحابه، هو نفسه يعمل حاجه كويسه وعمل حاجه غلط اجتهاد منه، او حتى عمل حاجه غلط بهوى النفس لان هو في الاخر بشر، فطبيعي جدا جدا. بس اوعى تتعمد انك انت تجمع الاخطاء مع بعضها وتحطها في جدول كده وتنظر الى الانسان تقول هو ده عمرو بن العاص صاحب هذه الاخطاء الخمسة او صاحب هذه الاخطاء العشرة، وتنسى التاريخ الطويل. عمرو بن العاص عشان نقدم لفتح مصر، مش ينفع نتكلم عن فتح مصر من غير ما نتكلم عن عمرو بن العاص، ان عمرو بن العاص يساوي فتح مصر، فتح مصر يساوي عمرو بن العاص، صاحب الفكرة من الاول وهو اللي سعى في تنفيذها وهو اللي طبقها وهو اللي استمر على انجاحها، يعني هو اللي عمل كل حاجة. يعني بقى حتى بعد ما طبعا معاه جيش ومعاه ناس أفاضل ومعاه كرام وتابعين ومعاه متابعة من عمر بن الخطاب، كل ده ما ننكرش فضل كل هؤلاء معه، لكن من غير عمرو بن العاص ما فيش فتح مصر على الأقل في هذه المرحلة، وده هيوضح لنا من الكلام، لأن عمر بن الخطاب نفسه زي ما شفنا مش عايز يدخل مصر دلوقتي غير لما أقنعه عمرو بن العاص أو أدخله عمرو بن العاص إلى مصر. عمرو بن العاص بدل ما اقول لك راي المؤرخين ورايي وراي فلان وعلان، خلينا نتكلم عن راي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما اقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم تخشع، يعني خلاص عندك في دماغك بعض الاقاويل بعض الحجج بعض المنطق، شيل الكلام ده كله. لما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم متابع بالوحي يا اخواننا، يعني ما تقوليش ان هو قال رأي معين اجتهاد منه وهو بشر فممكن الوحي معاه يقول كلمة غلط في حق عمرو بن العاص، ينزل الوحي يقول له لا مش كده، الله مطلع على باطن عمرو بن العاص ويقول لك كذا كذا كذا. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء والوحي وافق على هذا الشيء، فأنت خلاص أنت تعبان في إيه؟ الله قرأ قلب عمرو بن العاص وأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي عن عقبة بن عامر، على فكرة الأحاديث كتيرة جدا جدا في حق عمرو بن العاص، أنا نقيت لكم ما صح سنده، يعني لو أنا استرسلت مع كتب التراجم والطبقات جبت سير أعلام النبلاء، جبت وفيات الأعيان، جبت فوات الوفيات، جبت أي كتب بتكلم في التراجم هتلاقي أكتر من تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد البغدادي الخطيب البغدادي، هتلاقي كلام أكتر من كده كتير أوي أوي أوي أوي. أنا نقيت لك الحاجات ما صح سنده، خلاصة الخلاصة، نسمع خلاصة الخلاصة وفي أكتر من كده بس خلينا في خلاصة الخلاصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. تولي بقى في هذا الكلام، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لما تتجمع كلمة الإسلام مع الإيمان يبقى في اختلاف، ساعات الإسلام يعبر عن الإيمان وساعات الإيمان يعبر عن الإسلام، لكن لو جمعت الاثنين لا الإيمان ده حاجة أعلى، مش مجرد ان هو مسلم، مش مجرد قال لا اله الا الله محمد رسول الله زي ناس كتيرة ما قالت لا اله الا الله محمد رسول الله، مش مجرد ان عنده ظاهر الاسلام زي ما ناس كتيرة عندها ظاهر الاسلام، لا هذا امن، هذا قلبه مؤمن يشهد له بالايمان ويرفعه فوق مسلمي العالم، اسلم الناس وامن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يرفعه ومتابع بالوحي، يعني الله هو الذي يرفعه. خلي بالك هذه خلاص بقى، لو بتتكلم عن عمرو بن العاص اسكت، انا بقول لك انت عندك شهاده ان انت امنت، عندك شهاده ان انت من المؤمنين من المسلمين، يعني صفوه المسلمين، اي حد فينا عنده هذه الشهاده، اي حد من علماء المسلمين عنده هذه الشهاده، اي حد حتى من تابعي المسلمين عنده هذه الشهاده، بتكلم على ان هذه الشهادة لا تعطى الا لبعض الصحابة، أو لجيل الصحابة. الصحابة كلهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه ماشي، يبقى كل الصحابة فقط، لأن ده اللي جان الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أنا ولا أنت ولا أي حد عنده مثل هذه الشهادة نسكت بقى. عمرو بن العاص فيه شهادة أنه مؤمن من الله ورسوله، ولسه حد بيتكلم. أبو هريرة بيقول في حديث مسند أحمد ورده صحيح ابن أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ده أبو هريرة بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام، عمرو بن العاص وهشام بن العاص مؤمنان. حط ده مع الحديث اللي قبليه برضو في موضوع إيمان عمرو بن العاص. شكلنا كده مش هنخلص عمرو بن العاص النهاردة، معلش هناخد شوية وإن شاء الله نكمل في الحلقة اللي جاية. عمرو بن العاص محتاج 20 حلقة والله محتاج 100 حلقة. أنا ما أقدرش أخلص عمرو بن العاص، هي مجموعة عمرو بن العاص ما أقدرش أخلصها، لأن كل شوية هيطلع لك حاجة جديدة، بحر من العلم، من السياسة، من القيادة، من الإدارة، من الكلام الطيب، أمور كثيرة جدا. فعمر بن العاص بيحكي في حديث ثالث، احنا قلنا اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، وقلنا ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. والحديث الثالث اللي في قصه الايمان ركزوا بيقول ايه. عمرو بن العاص بيحكي بيقول كان فزعا بالمدينه. يعني ايه كان فزعا بالمدينه؟ يعني المدينه المنوره جالها اخبار ان في حد هيبغتها هيهجم عليها، فحصل حاله من الفزع في الشعب، شعب المدينة مش متوقعين ان في حرب دلوقتي. فجأة قال لك في قبائل بتحب المدينة، احتمال يكون في حرب، ضغط على المدينة، لا احنا مستعدين ولا جاهزين ولا كلام من ده. فبيحكي عمرو بن العاص بيقول كان فزعا بالمدينة فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة هذا أيضا قامة كبيرة جدا من قامات الإسلام. فأتى عليه وهو محتب بحمائل سيفه. يعني ايه محتب بحمائل سيف؟ يعني معلق حمائل السيف، جايب السيف بتاعه بالحامل بتاعه معلقه في رقبته. وعلى فكره دي السنه كما يقول ابن الجوزي، ان دي سنه حمل السيف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل السيف في عنقه مش في وسطه. ف يعني ديت، فهو كان محتب بحمائل سيف يعني معلق السيف بتاعه في رقبته. فلقيت هو عمرو بن العاص بيحكي بيقول رحت لسالم لما حصل هذا اللغط وان المدينه هتهجم عليها، فلقيت سالم شايل السيف بتاعه في رقبته بيتجهز، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله. عملت زيه، انت جايب سيف ومعلقه في رقبتي وبيت واقف جاهز. بقى صار عمرو بن العاص وسالم مولى أبي حذيفة ليهم حالة فريدة من الاستعداد وعدم الرهبة وعدم القلق من الوضع، واخدين رد فعل إيجابي ونشيط لمقاومة الغزو اللي هيجي على المدينة المنورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ يعني أنتوا قلقتوا وخفتوا عامة الناس بقى كلام الناس، وبدأتوا تعملوا حالة من الاضطراب، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوضع. ثم قال ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ خطوط كتيرة تحت الكلمة دي، كان ممكن يكتفي ألا فعلتم مثل ما فعل هذان الرجلان المؤمنان. الذي دفعهما إلى هذا الموقف اليقين بأن الله عز وجل حافظ لهذه المدينة وحافظ لهذا الرسول وحافظ لهذه العصبة وحافظ لهذا الدين، فما حصلش عندهم شيء من الرهبة وجهزوا نفسهم. والموقف فجائي جدا، مش عندك اعداد مسبق ولا خطه بتعملها، لا ده ترتيب، ده تجهيز نفسي قديم، ايمان في القلب دفع الى مثل هذا الموقف. كل هذه تشهد الى عمق ايمان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. مش ده بس يا اخوانا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه وفعل ما هو اكثر من ذلك، لكن الوقت طال بنا. ان شاء الله في الحلقه القادمه نكمل مع عمرو بن العاص، وان شاء الله ندخل على فتح مصر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.